created with free version for non-commercial use. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. نعم، الاعتكاف قال الاحتباس واللزوم للشيء كيف كان، فاشترع لزوم المسجد على وجه مخصوص. والكلام في ذكر كلامه سائر الأسماء الشرعية، أنه له خصوصية شرعية، تعريف شرعي وله لغوي. وحديث عائشة قال فيه استحباب مطلق الاعتكاف استحبابه في رمضان بخصوصه وفي العشر الأواخر بخصوصها. وفيه تأكيد هذا الاستحباب بما أشعر به اللفظ من المداومة، لأنه هو كل شيء داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سنته التي لا ينبغي أن يحيد عنها أحد. وهو اعتكف العشر الأول، ثم العشر الأوسط، ثم لما أتاه الوحي بأن ليلة القدر أنها في العشر الأواخر اعتكف العشر الأواخر. وقالوا: ما ترك الاعتكاف قط إلا في سنة واحدة، تركه لأجل أمهات المؤمنين، خشية عليهن إما من الرياء أو من الغيرة، فاستأذنته عائشة و طلبت حفصة من عائشة أن تستأذن لها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت زينب بن جحش وبنت خباء من غير إذن، وهن كنا يتغايرن رضي الله عنهن، وكنا حزبين حزب زينب بن جحش رضي الله عنها وجماعة اللي معاها، وحزب عائشة وحفصة وسودة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأخبية الثلاث، فقال: آل برت ولدنا، وأمر بتقويض الله. ولم يعتكف في هذه السنة، لكنه قضى في شوال، قضى الفترة في شوال. جاء بعض الأحاديث أنه قضى في شوال، ثم في رمضان التالي اعتكف 20 يوما. Created with free version for non-commercial use. عندما كان اعتكف العشر الأول كان مضى مع المجلس القادم، ثم قيل له أن الذي تبغيه أمامك فاعتكف العشر. أيوة، هذه واقعتان. هذه السنة ما هذه إلا أيتهم يقولوا، لأنه قضى هذه الفترة قضاها في شوال. وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، أنه إذا عمل عبادة يداوم عليها، وإذا تعذر وقتها يقضيها. وأما كون السنة اللي اعتكف فيها 20، هو ثبت هذا اعتكف العشر الأوسط، وأنه لما أتاه الخبر هذا مر بين الليلة الماضية، فهذه السنة هو اعتكف 20، لكن ما نعرف أنها أنت وقفت على أنها بعد ترك الاعتكاف في السنة. Created with free version for non-commercial use. أيضا كرر قضاء في رمضان اعتكف 20. من ذكرها؟ هذا الإمام. ذكروه. من ذكره؟ ذكروه في الشروح. شو كان الصنعاني يذكر هذا؟ أو فتح الباري؟ هذا الحديث اللي عن عائشة رضي الله عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. هذا حديث آخر، هذا حدثت به عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. هذا هو اللي ذكره، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. Created with free version for non-commercial use. دقيق العدل لا يذكر هون شيء. الجمهور على أنه إذا أراد اعتكاف العشر دخل معتكفه قبل غروب الشمس. شوف أنتم هذه المسألة الغريبة. والدخول في أول ليلة منه، وهذا الحديث يقتضي الدخول في أول النهار وغيره أقوى منه في هذه الدلالة. غيره ليشوف، ولكنه أول على أن الاعتكاف كان موجودا وأن دخوله في هذا الوقت لمعتكفه للانفراد عن الناس بعد الاجتماع أقوى من مروى. الجمهور على أنه إذا أراد الاعتكاف العشر دخل معتكفه قبل غروب الشمس، والدخول في أول ليلة منه، وهذا الحديث قد يقتضي الدخول في أول النهار. نعم. وغيره أقوى منه. شنو اللي غيره أقوى منه؟ ما قلت إن إنه حديث. قال اعتكف العشر. ها؟ قالوا اعتكف العشر. قالوا العشر تبدأ من أول غروب الشمس ليلة 21. لكن أنا دوري قلت هو هون. هو قال الجمهور ما ذكرنا إنه حديث، وقال هذا الحديث يدل على أنه دخل معتكفه قبل غروب الشمس، والدخول في أول ليلة منه، هذا قول الجمهور، لكن ما قالنا إنه حديث. وهذا الحديث قد يقتضي الدخول في أول النهار لو الصباح، وغيره أقوى منه. غيره أقوى منه هو اللي ندوره هذا في الدلالة يا شيخ، في هذه الدلالة. هل هي الدلالة على أول النهار أو على بعد الغداء؟ نحن created with free version for non-commercial use. نريد الدلالة يوجزن الحديث ثابت مع قول الجمهور، إلا إذا كان معها حديث وقول الجمهور. هو الصنعان يقول لك قول الجمهور قد يكون مع ما هو الصحيح والأول الراجح. هو شيخ قال الصنعان يقول الغير الذي أشار إلى المحقق بأنه أقوى يأتي قريبا من حديث عائشة عند مسلم أن أزواجه ضربنا أخبية، وأن دخوله في هذا الوقت لمعتكفه للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة، إلا أنه كان ابتداء دخول المعتكف، ويكون المراد بالمعتكف ها هنا الموضع الذي خصه بهذا أو أعده له، كما جاء أنه اعتكف به قبلة قبة. هذا ما أدلها قبلة Created with free version for non-commercial use. لا أنه قال إلا أنه تكون عكسه. لا أنه كان ابتداء دخول المعتكف. لا أنه عندكم؟ أي لا أنه. أي خالد النسخة ذرة خربانة. هذا الشيخ الصنعاني رده في سبل السلام تأويل الجمهور هذا، وقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل المسجد إلا وقت الصلاة. خلاص. كيف يكون في المسجد؟ كما قالوا بعد الغروب ولا يدخل المعتكف ولا فجر. صدق يا أخوي ما خلى. قال لم يكن يدخل المسجد إلا. عنده رقعة الترجيح هذا بالجمع يكون بين الحديث. رأيي والله حكاية والله تصحيح. حديث عائشة شنو؟ حديث عائشة أنهن بنينا أخبية، نزواج النبي صلى الله عليه وسلم بنينا أخبية بالليل. هذا ما فيه دليل أنه هو نعتكف بالليل، لأنه بدأ الاعتكاف بعد غروب الشمس من الليل. Created with free version for non-commercial use. التركية في هذا. أي هذا؟ إلا أنه. لا أنه. لا أنه. في التركية. ما فيها إلا. لا مش إلا. وأن دخوله في هذا الوقت المعتكف للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة، لا أنه كان ابتداء دخول المعتكف. شيخنا المسألة اللي ذكرها اللي تكلمت إبراهيم يبحثها. لماذا اعتكف 20؟ من حجر ذكرها في الفتح قال قيل السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من أعمال الخير ليبين لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى العمل ليلقوا الله على خير أحوالهم. وقيل السبب فيه أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل رمضان مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين، فلذلك اعتكف قدر ما كان يعتكف مرتين. قال ابن العربي ذكر اللي قال ابن العربي يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف في العشر الأخير بسبب وقع أزواجه بدله عشرا من شوال، اعتكف في العام الذي يليه 20 ليتحقق قضاء العشر في رمضان. قال وقيل أقوى من ذلك أن النبي اعتكف 20 لأن العام الذي قبله كان مسافرا. كان مسافرا؟ إيه في عام من الأعوام أن النبي كان مسافر هو؟ وقال أنه ما سافر في رمضان قط. قال ويدل لذلك ما أخرجه النسائي والأفضل وأبو داود وصححه ابن حبان الحديث بين ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف 20. سافر سافر متى؟ هو ما سافر في رمضان قط، هو ما سافر في رمضان قط إلا لفتح مكة، وهذا قاع مكة بعد سافر فتح مكة. أنا نعرف نقول إنه ما سافر في رمضان. لعله في بدر يا شيخ، لعله في غزوة بدر. لا بدر ما. Created with free version for non-commercial use. وقطع فتح مكة سافر في رمضان. وقطع إنه مكة فيها 19 يوم. ما الآن يشرح على الحافظ كأنه يشرح على قول بعضهم أن العام الذي قبض فيه اعتكف 20. فقالوا التمسوا بالسبب يعني. نعم هو لكن هو السفر اللي قالوا انه هو ما سافر، هو سافر قطعا فتح مكة وقطعا انه اخر رمضان ما كان في ما كان في المدينة، لانه هو مكث في مكة 19 يوم كان يصلي ركعتين هو اهل المدينة معه، وثم خرج الى هوازن لانه بعد فتح مكة بلغه ان هوازن تجمع جمعها، وخرج إلى حنين في بداية شوال في أول شوال، ووقعت حنين وقعت created with free version for non-commercial use. اعتمر هو بدأ شهر ذي القعدة، هو حاصر أهل الطائف أولا ثم تركهم وذهب، وهذا يقول ابن كثير والطائف أنه إنه يدل على نسخ الأشهر الحرم، وهذا وجد إنه غلط تحريم القتال في الأشهر الحرم، وهو ما هو صحيح اللي هو دعوة النسخ. أيوة دعوة النسخ ما هو صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هوازن هي اللي جاته، ولا تقاتل من عند المسجد الحرم حتى يقاتلكم فيه، هم داخلين جايين، هو التقى معهم فيه وادي حنين لما حصلت المعركة وانهزموا بدأ ذهب إلى أهل الطائف، ولكن with free version أهل الطائف for non-commercial use. لما أتاهم الصرف عنهم لأنه ما حاصرهم، هذا الانصراف واللي قال بعضهم أنه يدل على نسخ، لكن صحيح أنه ما أي مسألة يقولوا أنها حصل فيها غلط. المهم هو مكة قطعا انه سافر في رمضان في السنة التاسعة بعدها رمضان، قالوا هذا المقصود انه اعتكف في 20 السنة التاسعة، هي السنة هي سنة 8 وبعدها سنة 9. سنة 9 ما هي سنة الأخيرة اللي هو والسنة الأخيرة هذه 10 سنة 10 إيه مات في العاشرة، فآخر رمضان شهده النبي عليه السلام هو التاسعة، فلعله هذا اعتكف في 20، منهم من قال للسفر ومنهم من قال نعم. المهم أنه هو نعم إحنا نريده created with free version for non-commercial use. وكما جاء أن أزواجه ضربنا أخبيته أيوة، ويشعر بذلك ما في هذه الرواية دخل مكانه الذي اعتكف فيه بلفظ الماضي. وقد استدل بهذه الأحاديث على أن المسجد شرط في الاعتكاف، من حيث أنه قصد لذلك قصد لذلك وفيه مخالفة العادة في الاختلاط بالناس لا سيما النساء، فلو جاز الاعتكاف في البيوت لما خالف المقتضي لعدم الاختلاط بالناس في المسجد، وتحمل المشقة في الخروج لعوارض الخلقة. وأجاز بعض الفقهاء أن المرأة أن تعتكف في مسجد بيتها والمضيء الذي عدته للصلاة وهيأته لذلك. الأحناف وقيل إن بعضهم ألحق بالرجل في ذلك. نريد وشي له رجحنا الاعتكاف أنه يبدأ من أول الليل، وعرف أنه رجع هون قال إيش أنه أخذوا هذا من الفاظ الحديث أنه اعتكف في قبة. قبة تجعل المدخل بالليل، أنه اعتكف بالليل. وكما جاء أن أزواجه ضربن أخبيته، ضربن أخبية وجاءه الصباح لا يدخل المعتكف فوجدهن، ضربن أخبية هذا ما هو وقت الاعتكاف، هذا ما يدل على الاعتكاف. ويشعر بذلك ما في الرواية دخل مكانه الذي اعتكف فيه، هذا هو الذي لا يرجع له بلفظ الماضي اعتكف فيه. قال لهم اعتكف بلفظ الماضي معناه أنه اعتكف من أول الليل، يعني كان يجعل الاعتكاف شيء ودخول المعتكف آخر شيء. لكن هذا عن دور له دليل، احنا نريد دليل لهذا. هذا صريح دخل معتكفه فيصلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. يقول في لفظ المسلم عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. أيوة. وأنه مر بضرب خبائه فضرب ثم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. ثم الذي كان يذكره الصنعاني شبه الظاهر حديث عائشة في مسلم، فذكرت ضرب الخباء ودخول المعتكف ثم قال ثم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. ثم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. نريد أراد هذا شنو مقصود بها؟ فقالوا أنها قال فمحال أن تريد الاعتكاف في الليالي العشر وقد مضت ليلة منها. أيوة. هذا قول المتأولون لكم. قال المتأولون أنها قالت العشر الأواخر والعشر. Created with free version for non-commercial use. فمحال أن تريد الاعتكاف في الليالي العشر وقد مضت ليلة منها. انتهى. هذا كلام صنعاني؟ ايه. نريد دليل. هو الدليل دليل، ما هو مسائل العقلانيات. الجمهور الشيخ. الجمهور هو الصنعاني يقول لك الجمهور ما يدل القول على انه هو الصحيح ولا انه معه الدليل. يقول هو الصنعاني، الصنعاني ترى ما هو مقيد بهذيك القيود اللي عند بعضهم. هذا هو الشيء. طيب الحديث الثاني. قال الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. في رواية ما كان لا يدخل البيت إلا لحادث الإنسان. Created with free version for non-commercial use. كنت لا أدخل البيت للحادث والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. خرجه البخاري في صحيحه ومسلم في الصحيح. نعم انها كانت ترجل للنبي صلى الله عليه وسلم شعره، هو معتكف وهي في حجرتها، بمعروف ان حجرتها بابها يفتح على المسجد وهي حائض، اذا هو يخرج لها راسه على اساس هو ما يخرج من المسجد. هذا دليل على ان المعتكف الاعتكاف هو العكوف في المسجد على الطاعه والانفراد مع الله عز وجل في العباد. وهي حائض، وهذا أيضا مثله. هو قال لها ناولين الخمرة، قالت له إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يديك، فناولته وهو في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، يعني يخرج رأسه وتسرحه له وتغسله. created with free version for non-commercial use. وكان لا يدخل البيت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. حاجة الإنسان معروف. وفي رواية اللي هو النبي عليه الصلاة أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مرة. يقول كيف حال فلان وهي ماس. هذا كله يدل على أن المعتكف لا يخرج من المسجد كما قالوا إلا لضرورة لا بد له منها. قالوا إذا كان يجد حمام في المسجد أو مكان يتوضأ فيه يجد من يأتيه بما يأكله ويشربه لا يجوز له أن يذهب إلى البيت. وحتى أن بعضهم قال لو مات أبوه وأمه لا يخرج لجنازتهما إلا إذا اشترط. Created with free version for non-commercial use. أنا عرفت من السنة الماضية اعتكاف هذا إنه بدعي تماما بتمام إنه يخالف إلا اعتكاف. هذا ما اعتكاف السنة ما اعتكاف الشرع هذا اعتكاف النظام نظام محمد عنده خرج على سنة النبي عليه الصلاة والسلام زال الضالة. له أن يستثني المعتكف يستثني هذا. قالوا نعرف واحد بعض الفقهاء يقول في هذا يقول إذا كان عنده أب وأم وكذا مريض وكذا إن يخرج لجنازة فلان وكذا إنه له أن يفعل هذا إنه هو الاستثناء تعرف ثابت في الحج والحج أصعب من يعني لزومه عشان نعم نعرفها نعم هو تريدون شيء الترجيل وقال تسريح الشعري هذا معروف الشعري فيه دليل على طهارة بدن الحائض على أن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يبطل اعتكافه وأخذ منه بعض الفقهاء أن خروج بعض البدن من المكان الذي حلف الإنسان على أن لا يخرج منه لا يوجب حنثه ذلك دخول بعض بدنه يفرعهم الله يرحمهم ما فخروج بعض البدن إن اقتضى مخالفة ما علق عليه الحكم من أحد الموضعين اقتضى مخالفته في الآخر وبيان الملازمة أن الحكم في الموضعين معلق بالجملة إما أن يكون البعض موجبا لترتيب الحكم على الكل أو لا إلى آخر كان يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان كناية عما يضطر إليه من الحدث ولا شك في أن الخروج له غير مبطل للاعتكاف لأن الضرورة داعية إليه والمسجد مانع منه وكل ما يكره الفقهاء أنه لا يخرج إليه أو اختلفوا في جواز الخروج إليه فهذا الحديث يدل على عدم الخروج إليه لعمومه المسجد البيت لا يخرج إليه إلا للحاجة فإذا ضم إلى ذلك قرينة الحاجة إلى الخروج لكثير منه أو قيام الداعي الشرعي في بعضه كعيادة المريض وصلاة الجنازة وشبهه قوية الدلالة على المنع وفي الرواية الأخرى عن عائشة جواز عيادة المريض على وجه المرور من غير تعريج وفي لفظها إشعار بعدم عيادته على غير هذا الوجه إذن هو محرج عليه كبير. نعم الحديث الثالث قال الحديث الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت created with free version for non-commercial use في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوم في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. هذا الحديث ثابت عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم نذرت أن أعتكف ليلة في رواية يوما وقالوا إن هذا هو اللي أخذ منه الاعتكاف الشرعي أقله يوم وليلة ويكون صائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا وهو صائم هذا قالوا وقالوا إن العرب أصلا إذا قالت ليلة أو يوما المراد به يوم وليلة وبعضهم يقول نذرت أن أعتكف، هذا يقولون أنه من تصرف الرواة، وأخذ منه أن المعتكف أن النذر يجب الوفاء به ولو. قال في الحديث فوائد: أحدها لزوم النذر للقربة، يعني من نذر قربة. وقد يستدل بعمومه من يقول بلزوم الوفاء بكل منذور مشروع. وثانيها يستدل به من يرى صحة النذر من الكافر، وهو قول أو وجه في مذهب الشافعي، والأشهر أنه لا يصح إذا أسلم. سبحان الله، لأن النذر قربة والكافر ليس من أهل القرب، لكن هو إذا أسلم ومن النص إذا وجد. من يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف يوم شبيه بما نذر لئلا يخل بعبادة. تأويل قاعد ما الذي لجأنا إليه لئلا يخل بعبادة النوافع لها. أطلق عليه أنه منذور لشبهه بالمنذور، وقيامه ومقامه في فعل ما نواه من الطاعة. وعلى هذا إما أن يكون قوله أوفي بنذرك من مجاز الحذف أو من مجاز التشبيه. المجاز هذا أتتنا به مشاكل كثيرة. ابن القيم يقول رحمه الله إن ما جاءت بلية للإسلام إلا من التأويل هذا بالمجاز. كل بلية، حتى يقول الأمم السابقة إلا عندهم تأويلات هي اللي كذبوا بها الرسل وهي اللي جابهم بها البلاء. التأويل هذا مشكلة كبيرة. ما الذي لجأ إلى هذا؟ وقال له إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، في الرواية قال له يوما، والعرب تطلق طلقت اليوم معناه يوم وليلة، وهذا ذكروه الفقهاء، ذكروه في الحيض وأن أقله يوم وليلة وكذا. وردوا قول الإمام مالك مع جلالته أن دفعة واحدة من الحيض من أنها تعد حيضة إلا في العدد وكذا وكذا، لأنه قالوا يوم وليلة، أقله يوم وليلة، إنه يقيل يوم وليلة. بعدين هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوفي بنذرك، وهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمجاز هذا مجاز الحذف أو من مجاز التشبيه، وظاهر الحديث خلافه. أيوة الله يجزيك بالخير. فإن دل دليل أقوى من هذا الظاهر على أنه لا يصح التزام الكافر لاعتكافه احتيج إلى هذا التأويل، وإلا فلا. يعني ذلك التأويل إحنا ما عندنا فيه حاجة لا من بعيد ولا من قريب، ولكن أقوال الفقهاء والمجاز لا بدهم يتموا يعرف. والغريب أنه من الحافظ هذا الرجل من أكابر حفاظ هو من دقيقة عيد. هذا هو عنده سباعيات خاصة، أربعون حديثا سباعيات بينه مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 رجال، وموجود مطبوع هذا. فإمام يا أخي. ولكن وثالثها اللي هي الفائدة الثالثة، استدل به على أن الصوم ليس بشرط، لأن الليل ليس محلا للصوم. هذا ما يمكن يتعقب أيضا. وقد أمر بالوفاء بنذر الاعتكاف فيه وعدم اشتراط الصوم، هو مذهب الشافعي، واشتراطه مذهب مالك وأبي حنيفة. دليلهم قوي جدا، أنهم قالوا اليوم إذا ذكر في لسان العرب، أو لسان العرب هو الملجأ إذا حصل الخلاف، يوم وليلة، ليلة ويومها. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف صائما، ولا يمكن نقول اعتكافه في شوال ما هو صائم، لأن نحتاج إلى دليل. وقد أول من اشترط الصوم قوله ليلة بيوم، نعم، فإن الليلة تغلب في لسان العرب على اليوم، تغلب. شوف قاله وقد أول من اشترط الصوم قوله ليلة بيوم، فإن الليلة تغلب في لسان العربي على اليوم. باب التغليب العمرين والقمرين حكي عنهم أنهم قالوا صمنا خمسا والخمس يطلق على الليالي، فإنه لو أطلق على الأيام لقيل خمسة، وأطلقت الليالي وأريدت الأيام، أو يقال المراد ليلة بيومها. ويدل على ذلك أنه ورد في بعض الروايات يوم وليلة، الصحيح أنه يوم وليلة ويكون صائم. هذا هو ما قال الإسماعيلي فيه دون على جواز الاعتكاف بغير صوم، لأن أول شوال هو يوم الفطر وصومه حرام. هذا على رواية اعتكاف العشرة الأول من شوال. أول من شوال يقول أول من شوال صومه حرام. طيب لا بد يشوف لك من قال إنه هو لا يعتكف يوم العيد؟ يوم العيد لا يعتكف، وقالوا عشر من شوال. فقال أنه جاء في الرواية العشر الأواخر من شوال. آه نعم. البخاري. قال الصحيح العشر الأواخر من شوال. هم لا بد القوي إذا قال به واحد منهم لا بد يذهبون إلى طريقه. قال الحديث الرابع عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتكفا فأتيته وأزوره ليلا فحدثته. Created with free version for non-commercial use. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم بدور دم، إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. وقال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة وذكره معناه. صفية بنت حيي رضي الله عنها هي الإسرائيلية من ذرية هارون عليه السلام، هي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها الله به، مع أن أباها من أخبث اليهود ومن أشدهم عداء للنبي صلى الله عليه وسلم. Created with free version for non-commercial use. وهذا الحديث له فوائد كثيرة، هو ما عدد فوائده كما عدد الحديث الأول. فيها أخذوا أهل العلم أنه هو في رواية أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أتينه في المسجد وهو معتكف، وأنهن خرجن وبقيت هي، ولما جاء الليل فهي الباقية، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج معها ووقف عند الباب ينظر إليها حتى تدخل بيتها، وبيت وقال بيت أسامة. ذكروا أنها صارت أسامة لاحقا، ذكروا أنها الدار أصبحت أسامة بعد ذلك. إيه هي في البيت، بيت أسامة. هذا البيت هو في الركن الغربي الشمالي في هذه الجهة من المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن يحفظنا بالمسجد من الجهة الشرقية كلها ومن الجهة الشمالية، وحتى بيت محل مواجهة الآن بيت حفصة بنت عمر رضي الله عنها، كانت بينها وعائشة لا شباك. وقالوا أن الوليد لما أمر بتوسعة المسجد أرغم عليها الصحابة والتابعين، لأنها امتنعوا أنها تجعل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وصاحبيه، وهذه كارثة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فقام عمر بن عبد العزيز وما أعطاها ورثة حفصة ويدها إلا اشترط، واشترطوا عليها أن يفتح لهم باب منه. جهة القبلة كانت بيتهم هنا. مهم أنه هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج معها. قال الشيخ أن النبي قبل ما يتخذ لها حجرة صنعان يقول كان بيتها في دار. Created with free version for non-commercial use. مهم أنها هي خرجت وكان بالليل ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في الباب المسجد ينظر إليها حتى فمر الرجلان فأسرع لأنهما رأي النبي صلى الله عليه وسلم معهم. وقال لهم على رسلكما إنها صفية من حي، فقالهم إنها زوجتي. قالوا يا سبحان الله، استنكروا. قال لهم على إن الشيطان يجري من ابن آدم مرجم مجرد دم، مجرد دم لعنة الله يعني. وإني خشت أن يقضي في قلوبكما شرا أو شيئا، الرب شك إن يقولا مثلا هذا النبي صلى الله عليه وسلم معه مرأة كذا. هذا قالوا أهل العلم أنه مواقف التهم، ولو كان الإنسان بريء ينبغي أن يبرئ نفسه منها، يبعد نفسه عن موضوع التهم. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر. Created with free version for non-commercial use. تحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب راجعة على بيتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، يقلبها يشيعها وهو ينظر إليها، ولكنه لم يخرج من المسجد. هذا دل على أنه حتى إذا بلغت باب المسجد عند أبي أم سلمة ثم ذكره بمعناه. قال الحديث يدل على جواز زيارة المرأة المعتكفة وجواز التحدث معه، وفيه تأنيس الزائر بالمشي معه لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالليل. وقد تبين بالرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معها إلى باب المسجد فقط، يعني أنه ما خرج، بيدل على التحرز مما يقع في الوهم نسبة الإنسان إليه مما لا ينبغي. وقد قال بعض العلماء إنه لو وقع ببالهما شيء لكفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليم أمته، وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى بهم، ولا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. وقد قالوا إنه ينبغي للحاكم أن يبين وجه الحكم للمحكوم عليه إذا خفي عليه، وهو من باب نفي التهمة بالنسبة إلى الجور في الحكم. والحديث دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس، وما كان من ذلك غير مقدور على دفعه لا يؤاخذ به، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله عليه الصلاة والسلام الوسوسة التي يتعاظم الإنسان أن يتكلم بها ذلك محض الإيمان. قد فسره بالتعاظم لذلك أن ذلك محض الإيمان. Created with free version for non-commercial use. ذلك محض الإيمان هذا الحديث، وقد فسروه بأن التعاظم لذلك محض الإيمان لا الوسوسة. الوسوسة ما هي الإيمان؟ بعدهم عن ذلك مقابل يتعاظم أحد أن يتكلم به، قبل أن يكون أحدنا حمامة أنه أسهل عليه من يتكلم بهذا اللي وسوس به الشيطان بصفات الله. لا الوسوسة كيفما كان، ففيه دليل على أن تلك الوسوسة لا يؤاخذ بها. نعم، في الفرق بين الوسوسة التي لا يؤاخذ بها وبين ما يقع شكا إشكال، والله أعلم. عرف الشيخ الإسلام تيمية يقول إن الشيطان أنه يظهر عورات أهل العلم للعوام يلا ينتفعون بينه. من إذا كان واحد حصل منه كل إنسان يقع معصية أو كذا ينشرها إبليس للعوام، خويته يقول فلان فعلوا فعلوا. نقل عن بعض السلف أيضا قال أنه كان يتصدق إذا خرج إلى شيخ وقال يقول اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمي عني. نقل عن بعض السلف شيخ الإسلام. سبحان الله، الشيطان عدو مسلط قدرا. وطاووس قال، ابن عباس قال ثلاث آيات كفرها الناس، يعني ما عملوا بها. الاستئذان كله قال، الاستئذان اللي تعرف اللي في نص القرآن، وأن الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والناس يقولون أكثركم مالا وأكثركم أكبركم بيتا كذا. والثالثة قال نسيتها أنا، يظهر لي أنها قد تعود، والله أعلم إن الشيطان لكم عدو، لأن ما تجد إنسان حاب أن أدب يتربص به كل لحظة، لا يركه ولا ينام ولا يكل ولا يغفل، وأطلعه الله على عورات الإنسان وهو يريد أن يركه في دقيقة وفي ثانية. ما تجد إنسان حاط مخه كما يقولون أنه عنده هذا العدو. والشيطان هو السلب، بعضهم قال أنه عنده منقار على قلب الإنسان كمنقار الطير، بعضهم قال كرأس الحية. وسواس الخناس هذه وسوس يوسوس، إذا ذكر العبد الله عز وجل واستعاذ منه يخنس من يجثم، هذا يتحرك. ولكن هذه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، هذه هي اللي غريبة، ما يظهر لأن أحد حاطه باله، فاتخذوا عدوا. العدو تأخذ له تقاومه، احنا خلاص اللهم ارحمنا. نعم. الاعتكاف بالنساء يا شيخ، الاعتكاف بالنساء مستحب ايضا؟ كان النساء يعتكفن ولا مثل الصلاه؟ قال لا تمنع الله الحمد لله وتفنح كل الله. الصلاه بعد هي النص، ومن النص انه ضله من بيوتهن. وروى الطبري بسنده عن عطاء، هو عطاء ما قلنا طاووس خطأ، هو عطاء. عن عطاء قال قال ابن عباس ثلاث آيات جحدهن الناس. الإذن كله، وقال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال الناس أكرمكم أعظمكم بيتا. قال عطاء نسيت الثالثة. Created with free version for non-commercial use. الإذن دخلتم بيوتهم وسلموا على أنفسكم، يا أيها الذين ما تدخلوا بيوتنا ولا بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. كله كأنه يقصد يعني في كل شيء. استئذان اللي الآية الأخيرة. الاستئذان، وتعرف إن في آية أخرى ثلاث مرات. نهاية آية أيها الذين استأذنكم لملكة إيمانكم ولنا لما بلغوا حلمكم ثلاث مرات. وإلى براء الأطفال منكم الحلم فليستأذنكم. هذا هو اللي يظهر أنه قصد بيت استئذان كله. هل يقصد ما يلتزمون بكل الاستئذان ربما بعضه؟ ما نعرف، يظهر أنه هو الاستئذان حصل فيما حصل، أن واحد يستأذن ثلاث مرات وإذا لم يؤذن له يرجع. هذه حصل فيها عمر مع قصته مع أبو سعيد، أبو سعيد الخدري عندنا. Created with free version for non-commercial use. هذا هو زيد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب إليها، وما في ما نعرف في استئذان. قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى لا أستطيع أن، قال فنكست على عقبي وقلت لها يا زينب أبشري فقد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت لي ما أنا بصانعة شيئا حتى أستأمر ربي. يعني هل المقصود الشيخ في موضوع الاستئذان أنه زيد ما استأذن؟ يقصد مناسبة إرادة فيه. مناسبة إرادة في شرح حديث زينب. لا هو هذا مذكور هون، ما هو في حديث زينب، قضية الكفاء. كفاء هاي فوائد من المسألة هذه. راح بالي الاستئذان. على كالكفاء. اي موجود استئذان في الحديث. كفاء اللي شو قالوا؟ أيوة. كثير من الفقهاء انها أيوة. مبالغوا فيها مبالغة عجيبة. Created with free version for non-commercial use. ليس كفان للقرشية وغير العربي ليس كفان. وهذه مسألة صعبة جدا، النصوص تنفيها، من بينها ان النبي عليه الصلاة والسلام زوج زينب، هذه هي بنت عمته الشريفة التقية العالمة العابدة من زيد بن حارثة، وهي أولا كانت ما هي راضية، هي أخوها أولا تنعوا، وزوج كثير من القرشيات من الموالي. الفقهاء حتى يا شيخ يرون الكفاءة حتى في المهن. إيه نعم، يقول لك التاجر بنت التاجر ليس كفاء لها الخياط وكذا. هم عندهم يا شيخ مبالغ عجيب. والشافعي مع جلالته يقول هي تستنبط من قصة بريرة لأنها كانت حرة وزوجها عبد. أيوة لكن هذه created with free version for non-commercial use. هذا قلتوا إنه لا يجب عليه جهاد ولا الحج ولا كذا ولا كذا وهذا أحكام العبد. فيها الشيخ من واحد من طلاب اليمن ألف كتاب قدم له الشيخ مقبل رحمه الله بعنوان الانتصار للفاطميات والإفادة في الكفاءة. الانتصار للفاطميات والإفادة في الكفاءة. فجمع الكلام في الكفاءة وأورد قصص من اليمن مؤلمة بعضها فيها قتل فيها بسبب زواج غير القرش القرشية. أنا ضل في نتائج هذا البحث هذيك الساعة كنا في الجامعة الإسلامية وأنا حصلت لي مشكلة هذيك الساعة في الساعة في الجامعة كان يشرح لنا والد دكتور علي الشبل هذا والده كان مدرس في الجامعة في الفقه created with free version for non-commercial use. من يوم يشرح لنا الكفاءة ويشرح يشرح وترى الفقهاء بالغوا فيها مبالغة. ثم تجاني في واحد افريقي اسود ومحتش ومحتد وين يقول بالدين وين تطيب العربي ما هو كفء لا غير العرب ما هو كفء العربية وغير القرشي ما هو وين عارف الحقيقة المسألة حبيت أني استخرج معه لأنه محتد يقول فغريت لكم في الجامعة الإسلامية كذا وكذا وعنصرية الإسلام وهم تعرف سهل عليهم يهجموا على الإسلام وحردوا اللي درسوا في المدارس. قلت له يا أخي شوف الإسلام يرعى مصالح المسلمين قال لا شو سياسة خارج سمعه. قلت له الإسلام يرعى مصالح المسلمين والزوج وزوجته يا ما تآلبها هي يمكن ما تعرف لغته ولا يعرف لغتها created with free version for non-commercial use. يعني حرام يؤذن بينهم ذلك. أنا قلت له الكلام عبد الله صعب شوي. يقول الشيخ مقبل الشيخ في مقدمة الكتاب قال وإن من أظلم الظلم منع كثير من العلويين بناتهم الزواج بغير علوي فيا لها من إساءة إلى بناتهم المظلومات ويا لها من إساءة إلى الكفء الكريم الصالح وإساءة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم قائل فاطهر بذات الدين تلب تدار. ولقد كثر استنكاره لعلم هذه العصبية الجاهلية وأنكروا على من تبناها ودعا إليها ولم يزل أهل العلم ينكرون هذه البدعة الشنعاء إلى زماننا هذا. هذه مقدمة الكتاب. يا عجيب عجيب عجيب هي مشكلة كبيرة ذكر فيها حوادث قتل ومستعمسة. رابعا أن ما يعتبره أكثر فقهاء المذاهب المدونة باب النكاح من الكفاءة في النسب والحسب والمال والحرفة قالوا لا يكون غير العربي كفءا للعربية ولا غير القرشي كفءا للقرشية إلى آخره لا دليل عليه البتة. وهي مسألة اعتبرها جلهم من صميم الشرع وقد أثير عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنهم اعتبروا هذه الكفاءة في النكاح وقال مالك الكفاءة في الدين فقط ولكن أهل مذهبه شايعوا غيرهم من المذاهب فقالوا مثل قولهم. وهكذا كل طائفة مادة أخرى تقول بهذه الكفاءة وتزيدها تزيد فيها شروطا وتزيدها استحكاما. وإن من تأمل نصوص الكتاب والسنة قوليها وفعليها ومدلولاتها يتحقق أن الكفاءة المعتبرة شرعا هي الكفاءة في الدين فقط. يتحقق أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل جاهدا في إبطال هذه الكفاءة التي قال بها الفقهاء وكان مهتما باستئصالها حسب فهمي أنا عفى الله من أمته لأنها عادة كانت مستحكمة في جاهلية العرب وقد سرى داؤها في مجتمعات المسلمين وأضرت بكثير من المسلمات وجرت إلى كثير من الويلات والنعرات. فكم تركت من المسلمات عوانس محرومات مما أحل الله لهن متعدضات لكل فساد وكم حيل بسببها بين رجال وأزواجهم وكم وكم. هذه القصص بعد ما سمعتها لكن نسمع كثير. وأدلة القائلين بهذه الكفاءة أوها من بيت العنكبوت وهي تنحصر في حديث رواه الحاكم عن ابن عمر مرفوعا: العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيلة وحي لحي ورجل لرجل إلا حائكا أو حجاما. شوخ خرجه الحاكم المستدرك كما في نصب الراية للزيلعي، ولم أقف عليه في مطبوعة المستدرك تشت ما وجدت. ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الحاكم برقم كذا وكذا. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: حديث منكر كذب لا أصل له. وذكره ابن عبد البر في التمهيد وقال: إنه حديث منكر موضوع وله طرق كلها واهيته. ورواه البزار في مسنده بلفظ: العرب بعضها لبعض أكفاء والموالي بعضها لبعض أكفاء، عن معاذ مرفوعا وهو منقطع وفيه راو مجهول. وروى ابن ماجه والحاكم عن عائشة مرفوعا: تخيروا لينوط فيكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. هذا الحديث أمثل من ذاك، ولكن قالوا إن وهذا ضعيف وأوهى، وهذا أضعف وأوهى، لأن فيه الحارث بن عمران المدني قال: الدارقطني متروك ميزان الاعتداء. وقال أبو حاتم: لا أصل له، الجرح والتعديل. والحديث حسنه الألباني كعادته بتحسين الضعيف إذا تعددت طرقه. وبكل حال فالمأمور به فيه تخير الأكفاء في النكاح والكفاءة الدين. الفاسق ما هو كفء العفيفة، هذا مجمع متفق عليه. وبكل حال فالمأمور به فيه تخير الأكفاء في النكاح والكفاءة الدين لا نزاع في ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه من حديث أبي هريرة. واستدلوا بحديث ابن عباس مرفوعا أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود معلول بأنه مرسل. ورد عليهم بأنه لا دليل فيه على الكفاءة، بل إن صح فهو دليل على أن للبكر الخيار إن زوجت وهي كارهة. ومن الغريب أن الشافعي رحمه الله، الجرأة اللي عفى الله عنه، من الغريب أن الشافعي رحمه الله لما أعوزه دليل على هذه الكفاءة قال: إنها تستنبط من قصة بريرة التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم لما عتقت وزوجها عبد فاختارت فراقه. وغير خاف على أهل العلم أن قصة بريرة لا تنهض حجة لهذه الكفاءة، لأن العبد المملوك له أحكام مقررة تختلف جملة وتفصيلا عن الحر، والاستنباط مع وجود النص معارض، والقياس مع وجود الفارق كلاهما مرفوض باتفاق العلماء. والشافعي رحمه الله من أعلم الناس بذلك، والكمال لله تعالى وحده، وما من أحد إلا ومن قوله مقبول ومردود إلا المؤيد بالوحي من الله تعالى. أما أدلة حصر الكفاءة في الدين فلا تكاد تنحصر، ومن أعظمها قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير هذه، فقد فسرها محقق المفسرين بذلك. وروى الطبري بسنده عن عطاء هذه القصة هذه. وبوب البخاري: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، نقالهم أكرمكم أعظمكم بيتنا أعظمكم. وبوب البخاري في الصحيح فقال: باب الأكفاء في الدين. وخرج تحته حديث عائشة، أولهما أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تزوج مولاه سالما بنت أخيه هند بنت الوليد، هند بنت الوليد بن الوليد بن عتبة بن ربيعة. أبو حذيفة هذا صحابي جليل وأسلم، هو أبوه عتبة وعمه قتلا في المبارزة يوم بدر، وهو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إنه استاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أساء؟ هم خرجوا للبراز، تعرف من المبارزة، خرجوا للمبارزة، خرج لهم ناس من الأنصار قال لهم لا احنا نريد قريش اللي يكفانا وكذا. قالوا انه كان يعرف في أبيه من العقل اللي كان يصونه عقله عن انه يموت هذه الميتة كافر في هذه الحال. ابو حذيفة هذا شأنه عظيم، وسالم هذا شأنه عظيم. زوج سالما اللي هو ابو حذيفة بنت اخيه هند بنت الوليد، وثانيهما ان ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب كانت زوجا للمقداد بن عمرو الكندي. مقداد هذا بني كندته هو تبناه الاسود بن عبد يغوث، كان يقال المقداد بن الاسود مقداد، ما لا زالت تقال في الاسانيد. هو اصلا مولى زوجهن، كان زوج لضباعة بنت الزبير. وراه البخاري خرج حديثه هذا في مكان ما يظن انه يخرجوا فيه، الاشتراط في الحج. هو هذا هو الحديث الاشتراط، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل والله لقي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، هي بنت عم النبي عليه الصلاة، وهي زوج المقداد بن الاسود. هذا اسود بن عبد يغوث كان تبناه في الجاهلية، وسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل تريد الحج حجة الوداع؟ قالت انها تريد الحج ولكنها شاكية، فقال لها امرها ان تحج وتشتري. قل يا اللهم انما حل حيث حبستني. هذه ذكر البخاري باب الكفاءة ليقول وكانت تحت المقداد من الاسود. هذا ذلك الحديث معروف ان البخاري ذكر فيها. وثانيهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب كانت زوجا للمقداد بن عمرو الكندي الذي كان تبناه الأسود بن عبد يغوث. وسالم قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري لعله كان لا يعلم له أب. هو مولى المرأة من الأنصار وتبناه سالم هذا بن عتبة، وكان مع ابنه، وهو له شأن عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر كان يأم الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سالم هذا. الحافظ حذر قال لعله لا يعلم له أب. هو اللي لما نزلت الآية جاءت زوجه قرشية سهلة بن سهيل، وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن سالما كان، وقال لارضعيه تحرم عليه، هو رضاع الكبير حديث هو هذا، هو ثابت. وسالم قال الحافظ بن حجر في فتح الباري لعله كان لا يعلم له أب. وضباعة هاشمية قرشية ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهند قرشية من بني عبد شمس، هند اللي هي بنت الوليد. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة بنت عمته زينب بنت جحشين الأسدية، وزوجه بعدها بأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. وزيد أصح الحديث كلها من أصح الصحيح، الصحيح. وزيد مولى مسه الرق وهي قرشية. وزوج صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد من فاطمة بنت قيس، فاطمة هذه المعروفة اللي نعم، وهو مولى وهي قرشية. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليزوجهن من غير أكفائهن وكلا وحشا، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إبعاد المجتمع المسلم من هذه العادة بدليل ما يلي: أولا أن كل من زينب وفاطمة أنفت من الزواج من زيد وأسامة، وكل منهما فوجئت بالأمر بالانقياد والرضا بذلك الزوج المولى، فنزل في الشأن الأولى هي زينب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لزيد قالوا إنها ظنت هي وأخوها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها لنفسه، قال إنه يريدها لزيد. قالت هي لا أرضى. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم البلا فانكحيه. قالت لا أرضى. وأمر بنفسي فنزلت هذه الآية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. وفاطمة وجميع المؤمنات دخلنا في هذا العموم اللي هو عموم الآية. وتقدم القول بأن هذه الآية نزلت في امتناع أم كلثوم بنت عقبة من الزواج بزيد بن حارثة، قيل هذا. وروى مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس أنها لما انقضت عدتها وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال لها إذا حللت فآذنيني، هي قصة هذيك اللي زوجها طلقة الثالثة وأرسل لوكيل أنه يعطيها نفقة ولا رضيت هي، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إنه ما أعطاها، فقالها لا نفقة لك عليه ركسوة، وقالها تسكن معها زي وقالها يا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن حذيفة خطباني، كلهم أبو سفيان أبو جهم قرشيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، رواية ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ما عنده ما. أنكحي أسامة بن زيد فكرهته، ثم قالت مقال أنكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت، الحديث سياق لها هي اغتبطت به. وفي رواية أنها قالت له إن خطبها الثلاث، إنهم الثلاثة كلاهما خطبها كل خطبها. وفي رواية له لمسلم من حديث سفيان عن فاطمة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم، من هذه الرواية، وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا أسامة، ما هي راضية، هكذا أسامة وأسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت، ورواية تقول فأكرمني الله بأبي زيد وكرمني به. وروى أبو داود وابن حبان. وفي رواية لمسلم أيضا قالت فتزوجته فشرفني الله بأبي زيد وكرمني بأبي زيد. ثانيا أن فاطمة هذه استشارت النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من معاوية بن أبي سفيان وأبي جهم بن حذيفة القرشيين اللذين خطباها، فنصحها النبي صلى الله عليه وسلم برفض كل منهما وبالزواج بأسامة. هذا دليل آخر يرد القرشيين، هي النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمن المسلم، هو يقول لها ما هو الأولى والأصلح، فكون يقدم هذا المولاوي يقول لها تركي هذين القرشيين العظيمين معاوية شأنه كبير رضي الله عنه. وبالزواج بأسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المعلوم أن فعله وتقريره شرع لأمته. وقد عرض عمر بن الخطاب بنته حفصة على سلمان الفارسي، سلمان عرض، وروى الدارقطني، وذكره البيهقي أن أخت عبد الرحمن بن عوف هالة كانت زوجا لبلال بن حمامة، وكان عبدا حبشيا فاشتراه أبو بكر الصديق ثم أعتقه، وهالة زهرية قرشية. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من امتناع بني بكير من تزويج بنتهم لبلال بن حمامة فزوجوه إياها. روى أبو داود في المراسيل عن زيد بن أسلم أن بني بكير أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا زوج أختنا من فلان، فقال أين أنتم من بلال، فأعاد ثلاثا فزوجوه. ورواه البيهقي عنه عن زيد بن أسلم. وروى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. لفظ الترمذي. وروى الترمذي أيضا عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد. وقالها مرة. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه يعني فيه عيب. قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. أيوة الترمذي. وقال هكذا. وقال هذا حديث حسن غريب. وأبو حاتم المزني له صحبة. جامع الترمذي كتابه. وأخرج ابن جرير الطبري وأحمد عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس لآدم وحواء وحواءك طف الصاع لم يملؤوه إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي رواية الطبري عن عقبة بن عامر أيضا مرفوعا إن أنسابكم هذه ليست بمساب على أحد إنما أنتم ولد آدم طف الصاع لم تملؤوه ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو عمل صالح أي ما قرب من مثله طف الصاع أي ما قرب من مثله. والمعنى كلكم في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في النقص والتقاصر عن غاية التمام نهاية من غيره. وفي رواية للطبري والحديث في سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف إلا أن رواية الطبري عنه صحيحة لأنها من رواية عبد الله بن وهب عنه. ومن المعلوم عند أهل الحديث أن رواية العباد عن ابن لهيعة صحيحة وهم عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ. ثم بعد ذلك ابن القيم وقفت له كلام عجيب هون في هذا الموضوع سبب أنه بياضة. روى أبو داود وابن حبان والبيهقي في السنن والحاكم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. وكان مولا لبني بياضة وكان حجاما في لفظ إنما هو رجل من المسلمين. قال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو رجل من المسلمين على الوصف المقتضي لمساواتهم حجام. هم يقول لك حج إلا حجاما وإيش الحديث هذا. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب قال مما وكان مما قال. ما رواه أبو داود عن أبي هريرة والترمذي عن ابن عمر وضعفه اللي هو ترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أثب عنكم أبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب. لفظ أبي داود. وروى أحمد عن أبي ذر قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله. وتعرف أن أبو ذر قال الرجل قال أنت يبن السوداء قال النبي صلى الله عليه وسلم كان مرء فيك جاهل. شوف ثم وقفت على كلام النفيس لابن القيم قال فيه كلام عجيب. وهذا كلام تنتنى كلام شيخ الإسلام created with free version for non-commercial use. نقل الفتاوى أنهم محتجوا به لكن هذا الاحتجاج شنو احتجاج ما كله. ابن القيم قال فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح وذكر بعض الأدلة السابقة ثم قال والذي يقتضي حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر، هذا نعم. ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك، هذا كلام العلماء. فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية، فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية. هذا ضد كلام الفقهاء كل عبد القن، هذا ما في شايبة حرية، وهو مدبر ولا بعض حر ولا. إذا كان عفيفا مسلما اللي هو العبد، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات. هذا الكلام القيم رحمه الله في الزاد المعاد زاد. طيب السلام يا شيخ. أهلا وسهلا. Created with free version for non-commercial use.